الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تش قدامي لو بنتي اسماء كان يعني طردتها شر طردة. بنتي لو بنتي انما انت تلمستي فاعمل ايه؟ طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد توقفنا في المحاضرة الماضية عند قول الله عز وجل: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ووقع النزاع بيننا في القراءتين الواردتين في هذا القول الكريم، وهل التعبير بنصله يكون الفعل مشتقا من الرباعي أو لا؟ وأظن أحلنا الأمر إلى البحث، أليس كذلك يا شباب؟ ها؟ بناتنا الفضليات، أليس كذلك؟ أحلنا الأمر في قضية الرباعي إلى البحث في كتب اللغة التي تعنى بعلم الصرف، فماذا فعلتم في هذه القضية؟ أم أنكم شغلتم بما لا ينبغي أن يشغلكم عن تحصيل ما أردناه؟ ها، في حد؟ تفضل. قف وارفع صوتك. يضم، يقول يفتح ولا يضم؟ يفتح. او رباعيا او خماسيا او ثلاثيا. يجيزون فيه، يعني يقولوا ايه، يقرأوا ايه، نصله. يا صلى او سواء كان مزيد ب ب ب ب ب ب طب وتكون التعدية هنا يا بني بالتضعيف أم بماذا؟ التعدية سواء كانت بالهمزة أو لا كانت معاها، لكن إذا كان بالتضعيف أو بالألف أو الوسط أو بالأول يكون إما التكسير وإما التعديل لو ما لهاش. يعني مثلا الفعل نزل، الفعل نزل وأنزل، عندنا نزل ثلاثي وأنزل رباعي. أيوة نزل، أصلها نزل. حارب يحارب. نعم. نزل ينزل. او لو نقول انزل ينزل. ينزل. ذكر فيه امرين، الامر الاول اصلا يصلح والثالث صلى يصلح. بالتخفيف يبقى قراءة الفتح ولا يصلي. صلى يصلى يصلي. صلى تصغير. تصغير لإيه؟ تصغير لماذا؟ فتح الله عليك، فتح الله عليك، شكرا لك. هل من بينكم من ليس طالب يا شباب؟ انت شغال ايه؟ ربنا يفتح عليه. جاي مع المدام يعني؟ بنتك؟ ما شاء الله ما شاء الله، والله ابو كريم، ربنا يفتح عليها يا رب وما تتعبكش وتنام لك في السنه 3-4 سنين عشان تخلص حالا. ربنا يزيدك ان شاء الله حرصا ويحفظها لك. حد بحث تاني؟ لا مفيش حد بحث المسألة. طبعا حاصل ما قلناه في هذه الآية الكريمة أن قول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أن هذه الجملة أو هذه الآية معطوفة على قوله تعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. والعطف هنا يعني تضاد الحالين. العطف يعني ايه؟ طب وإذا وقع الحالان متضادين، إذا وقع الحالان متضادين، إذا وقعتا الجملتان مختلفتين فما أمرهما وما توصيفهما بالنسبة لعلم البلاغة؟ يلا نخش شوية على البلاغة. الآية الأولى بتقول ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، والآية الثانية بتقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالآيتان تنبئان عن حالين مختلفين، وكل حال منهما له ما يناسبه من الجزاء. هاتان الحالتان تسميان بتضاد الحالين. تضاد الحالين، اختلاف الأمرين، تنوع الجملتين المتقابلتين، ده في علم البلاغة بيسمى ايه؟ ها؟ وهل الطباق يا بنتي يقع بين جملتين ولا بين كلمتين؟ ها؟ جملتين طيب الحمد لله كلمتين. في حد يقول هنا ولا نخلص نبدأ؟ نعم سيدي. وقوع الجملتين مختلفتين يعطيان كمال الاتصال. بس انت كده كويس، انا مبسوط منك لانك انت دخلت في باب الوصف والفصل والوصف وجربت توصل، انما دول كانوا في البديع. كانوا في ايه؟ في البديع. هل يا اخي الكريم وجود جملتين مختلفتين يعطينا في الوجه البلاغي كمال الاتصال ام يعطينا شبه كمال الاتصال ام يعطينا كمال الانقطاع ام يعطينا شبه كمال الانقطاع؟ ها يا شباب، كمال الانقطاع فتح الله عليك. بين الجملتين كمال الانقطاع، بين الجملتين كمال الانقطاع، وذلك لمناسبة تضاد الحالين. الحالان متضادان فيعطيان لك كمال الانقطاع. وهذه القضية أيضا، هذه القضية أيضا أتركها وأحيلها لكم كبحث. أحيلها كبحث، وليس المقصود من إحالتي لها كبحث، ليس المقصود علم الله أنني أريد إتعابكم أو إتعابكن، إنما أريد منكم ومنكن كيف تتعاملن مع المصادر وكيف تقرأوا أو تقرأن في العلوم. هذا هو الأصل. يعني حينما بحث الأخ الكريم الذي تحدث هذا الكلام الطيب في قضية الرباعي والثلاثي والخماسي والسداسي، لقضية من الأهمية بمكان وتحل عندك إشكالات لا حصر لها فيما يأتيك مستقبلا، سواء أكانت هذه الإشكالات تعرض لك في علم التفسير أو في غيره من العلوم عند ورود قراءتين مختلفتين في كلمة قرآنية، في مفردة قرآنية، عندها تحتاج أن تعود إلى علم الصرف، تعود إلى علم الصرف وتعود إلى علم الاشتقاق وتصاريف الكلمة. وقلنا فقوله تعالى من بعد ما تبين له الهدى يحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان بالرسول ما تأتى إلا بعد بيان الهدى فيما جاء به. أم أن الناس آمنوا برسول الله هكذا ضربة لازم؟ لا، ما آمنوا به إلا بعد تبين الهدى الذي أتى به فصدقوه. فتكون الآية وعيدا للمرتد بناء على هذا الوجه، من بعد ما تبين له هدى أن يكون مرادا به من بعد ما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون الآية وعيدا للمرتد. ومناسبتها هنا كما علمتم من قصة ابن أبيرق الذي افتضح أمره ونزل وحي السماء كاشفا كذبه وتزويره وتدليسه على النبي صلى الله عليه وسلم حينما ادعى أن الدرع ما سرقه إلا اليهودي، فنزلت الآيات القرآنية تبرئ ساحة اليهودي مع كون اليهودي هذا خصيما لرسوله. خليه عندك يا بنت لا تكفلي نهائي، مع كون الرسول صلى الله مع كون هذا اليهودي خصيما لرسول الله مناصبا العداء له، إلا أن الحق والعدل لا يلتفت إلى المخالفة في العقيدة أو الخصومة، إنما يتحقق العدل مع الناس بدون نظر إلى المخالفة وغير ذلك. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنزل قول الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن يا محمد للخائنين لك في أمر العقيدة وغيرها مما جاء عنهم حينما أرسل إليهم كفار قريش يسألونهم أنحن أهدى سبيلا أم محمد، أديننا حق أم دين محمد؟ فما كان من أحبار اليهود إلا أن زوروا ودلسوا وقالوا قولة باطل، بل دينكم يا كفار قريش خير من دين محمد وسبيلكم خير من سبيل محمد. فأنزل الله تبارك وتعالى ما يفضح الأحبار، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا إلى آخر الآيات. مع هذا نزل القرآن الكريم بإحقاق الحق في قضية الخائنين لرسول الله فيها براء، ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تكن لهم خصيما في قضية هم منها براء. أرأيتم عظمة وعدالة تمثل هذا الجانب الراقي في تشريعات الدنيا كلها؟ اللهم لا، لكنه تشريع السماء. واليهود أنفسهم اعترفوا بذلك حينما تعلمون قصة الرجل الذي كان يأتي بالخراج وأراد يهود أن يرشوه، إلا أن الرجل لم يقبل الرشوة، سفير رسول الله لم يقبل الرشوة، وقال لهم يا معشر يهود والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازير، لكن لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل بينكم. عندها صاح يهود قائلون بهذا قامت السماوات والأرض. نعم. ويحتمل أن يكون مرادا به من بعد ما ظهر صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الباهرات، ولكن المعاند شاق الرسول وابتعد عن هدي السماء الذي يحمله. ويتبع غير سبيل المؤمنين، ما هو السبيل؟ ماذا قال المصنف؟ السبيل ايه؟ نعم، اي غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل فيعم الاصول والفروع والكل والبعض، وقد بينا ذلك جليا. المراد بالسبيل كما سمعت من بنتنا الفاضلة هو الطريق، فسبيل كل قوم طريقهم، سبيل كل قوم طريقهم التي يسلكونها في حالهم الخاص. فيكون السبيل هنا، يكون السبيل هنا في التعبير القرآني حقيقة ولا مجاز؟ ها ايه حقيقة؟ يلا اتفضل، الله يفتح عليك اشرحي لي. الطريق والسبيل وهل السير على هذه يا بنتي يعني الطريق الحقيقي؟ الطريق الحقيقي هو المسلوك، يا ما ينفعش حقيقة أبدا، ما ينفعش حقيقة أبدا، لأن الطريق هو الشيء المسلوك بالأقدام، هذه الحقيقة للطريق أو السبيل. إنما هنا مجاز قطعا قطعا، لأنه في استعارة يا بنتي الله يفتح عليك، ولا أنت ظاهرية؟ السبيل هنا مستعار، السبيل ها هنا مستعار للاعتقادات والأفعال والعادات التي يلازمها الشخص، مستعار للاعتقاد والفعل والعادة التي يلازمها الشخص، ولا ينبغي التحول عنها. ومن هنا نرى المصنف قال غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل، من عقد وعمل، سبيل الاعتقاد، سبيل الأفعال، سبيل الأعمال، كل هذا استعارة، استعير الطريق لكذا. من بعد ما تبين لهم الهدى، من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هنا سؤال، ما حكم من اتبع سبيل المؤمنين؟ ما حكم من اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان؟ واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر، ما حكم من اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان؟ واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر. انا هنا بالسؤال ده عايز افكك قضية ايه؟ ها؟ نعم؟ قضية ايه؟ قضيت ايه يا ابني؟ يعني ايه؟ واحد ايه؟ طيب لا انا اقصد بهذا تفكيك قضية الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء اللي فيها مفاهيم مغلوطة بها خرجت فئة شاذة غالبية الأمة من دائرة الإيمان. كل حاجة يقول لك ولاء براء، وكأنهم يريدون أن يضعوا المسلمين في قوقعة لا يحتكون بالآخر ولا ينتفعون بما عند الآخر، وهذا مخالف لما عليه القرآن وما عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ما علمنا من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان منعزلا ممسكا بمبدأ الولاء والبراء، فما كان يتعامل إلا مع المؤمنين فحسب. هذا فهم مغلوط لا يصح. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سيرته تعامل مع سائر الناس، حتى ورد قوله في غير أهل الكتاب: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. إيه معنى هذا الكلام؟ عاملوهم في شتى مناحي الحياة معاملة أهل الكتاب، بشرط غير ناكح نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. يبقى النبي أباح لنا معاملة الوثني وعابد البقر وعابد الشجر من منطلق الإنسانية بيننا جميعا، وإلا لو لم يأمر النبي بذلك لكان مخالفا للقرآن الذي حمله وأتى به، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يخالف القرآن. كيف يخالفه وهو الذي طبق القرآن تطبيقا عمليا؟ كان خلقه القرآن. فهنا الآية دي هتعينك على تفكيك هذا الفكر السقيم الذي يطنطن به أصحابه ليل نهار، وكأنهم يريدون للمسلمين وللأمة الإسلامية أن تعيش في جزيرة منعزلة عن العالم، وليس لهم فيما يذهبون إليه مستند ومعتمد لا من فهم صحيح لهدي رسول الله ولا من فهم صحيح لهدي القرآن الكريم. فهنا أتى السؤال، فاهمين ولا لا؟ طيب، فما حكم من اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غير المؤمنين في غير الكفر؟ خلوا بالك، واتبع سبيل غير المؤمنين في غير الكفر، عشان ما يجيكش متنطع يقول لك يا شيخ ده النبي بيقول لتركبن سنن من قبلكم شبرا بشبر حتى حذو القزة بالقزة، هيقول لك كده. ما قصد النبي بهذا الحديث اننا لا نتعامل مع غير المسلمين، إنما النبي حذرنا أن نحاكي ونجاري غير المسلمين فيما هو متعلق بالإيمان، فيما هو إيه؟ متعلق بالإيمان. أما فيما يتعلق بغير الإيمان كالمعاملات الحياتية والعلاقات الدولية ونظم السياسة والاقتصاد وإقامة صفقات تجارية وإلى غير ذلك، هذا لا يدل عليه نص صحيح لا من كتاب ولا من سنة، بل نصوص الكتاب والسنة تدل على غير ذلك، على خلاف ذلك. اقرأ كده في الآية في سورة التوبة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ثم أبلغه. الفقهاء، فقهاء يعني الكتاب، فقهاء الكتاب، فقهاء القرآن، العلماء تكلموا كلام يوزن بماء الذهب في هذه الآية. يعني في قوله حتى يسمع كلام الله ما جعلوها غاية مضطردة، لأنه حتى تفيد الغاية، يعني معناها امنحوهم الجوار، اعطوهم الأمان حتى يتمكن هذا المشرك من سماع كلام الله. لو الغاية مضطردة معناها لا يجوز لنا أن نمنح غير المسلم عقدا ولا عهدا ولا جوارا ما دام لم يكن هذا العقد وهذا العهد من أجل سماع كلام الله، مش كده ولا لا؟ الآن عبقول: وإن أحد من المشركين استجارك فآجره، يعني حقق له الجوار، امنحه أمانا، اعطه عهدا، مكنه من الدخول. ليه يا ربنا قال حتى يسمع كلام الله؟ والخطاب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أبلغه مأمنة. التعبير بأبلغه مأمنة، ثم أبلغه مأمنة، منحت المشرك فرصة، منحت المشرك فرصة، لأن ثم تفيد في اللغة الترتيب والتراخي، والتراخي هنا زمني ولا رتبي؟ لا زمني، التراخي هنا زمني، مدة من الوقت. طب استمع القرآن ولم يقتنع ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاله معنا؟ عليك يا من منحته جوارا أم تبلغه إلى المكان الذي أتى منه سالما مؤمنا؟ وإياك، إياك أن تعتدي عليه، لا بقول ولا بفعل، حتى ولو وصل إلى داره وصار حربا عليك بعد وصوله إلى داره، عندها يختلف الحكم، عندها سيختلف الحكم. قال علماؤنا: ومن دخل من أجل سفارة، اللي ما نسموه الآن في العصر الدبلوماسية، ومن دخل من أجل سفارة أو سياحة أو تجارة، كل هذا يدخل في هذه الآية. ومن هنا قالوا تأشيرة الدخول، عارفين تأشيرة الدخول اللي بتعطيهالنا الجوازات والسفارات؟ تأشيرة الدخول التي تمنحها الدولة المسلمة لأحد تعد عقد أمان في الشريعة الإسلامية. وشوف عقد الأمان يترتب عليه من الأحكام. نعم يا نعم. لا، هي ليست من أصول الاعتقاد، هي ليست من أصول الاعتقاد، بل هي فروع، بل هي فروع، بدليل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين، اقرأ يا ولد، أولياء إيه؟ ها؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله، ك كمل الآية إلا أن تتقوا منهم تقاه. وكلام العلماء في هذه القضية مقرر في كتب الأحكام، مقرر في كتب الأحكام، وفرق بين القوي والضعيف أيضا مسألة نظر إليها الفقهاء، واخد البالك، ونظروا إلى الاستثناء الذي يعني تخصيص الحكم العام ببعض أفراده، وتكلموا كلاما جميلا يعني أظن أنني نقلته في كتاب جلاء الأفهام في تفسير آيات الأحكام، كلام لا مثيل له. فضيت الولاء والبراء، روح اقراها عند أصحابها شوف إيه هي عندهم. يقول لك الولاء أن يكون ولاؤك لله ورسوله، يعني عاوزين نقول هو إيمان. والبراء أن تبرأ من حولك وقوتك وفي كل شيء من غير الله ورسوله، يعني من الكفار، من المبتدعة، من المشركين، من المنافقين. ظاهر الكلام حلو، ظاهر الكلام حلو، إنما التعميم والإطلاق فيه هو عين الباطل. يأتي هنا السؤال اللي أنا قلته، ما حكم من اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غير المؤمنين في غير الكفر؟ أهي دي تحكي لك الإشكالية كلها. أنا حينما أقول لك الإسلام يمنحك حرية أن تقيم علاقات دولية مع الوثنيين وعباد البقر والشجر، وتكون بينك وبينهم تجارات وغير ذلك، الإسلام لا يقول لك أكفر مثلهم. والإسلام قال لك كده؟ الإسلام لم يقل ذلك، والنبي ما قال ذلك، وله عهود ومواثيق مع سائر الأجناس صلى الله عليه وسلم. ومن هنا رأينا سفراء الرسول الذين أرسلهم إلى الملوك والأمراء يدعوهم إلى الإسلام ويحدد معالم رسالته، وبعد الدعاية إلى الإسلام وتحديد المعالم ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه جيشا قط أو أعلن حربا قط على ملك أو رئيس لم يؤمن بالدين الذي جاء به، لم يؤمن بالرسالة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان بينه وبينهم علاقات وتمت عهود بين رسول الله وبين غير المسلمين. والسيرة النبوية مشحونة بهذه العهود، عهده مع أهل أيلاء، عهده مع نصارى نجران، عهده ووثيقة المدينة بينه وبين يهود بني عوف وبني قينقاع وبني قري إلى غير ذلك. كل دي هذه العهود التي عقدها رسول الله تمنح الأمة مساحة من إقامة علاقات دولية بين سائر بني البشر، لأن الرحمة الإنسانية تجمع الكل وإن اختلفت العقائد، وهذه حكمة إلهية. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. الناس، يا أيها الناس، ما قالش يا أمة محمد، ما قالش يا جماعة المؤمنين، لا، الناس. خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فأنت بينك وبين جميع بني البشر رحم، لا بد وأن تبقى موصولة، ومن سعى إلى قطعها احتمل بهتانا وإثما مبينا. نعم. أظن كده واضح الجواب، فهمتم ولا لا؟ نعم يا سيدي. الاشتراك ايه؟ خلي بالك خلي بالك خلي بالك الشريعة حينما أباحت لك التعامل معهم ما قالت لك اعقد صفقة مع غير المسلمين في تجارة الخمور. نعم يا ولد اسمعني، ما فيش نص بيقول لك على انه انت تعامل مع غير المسلمين كتاجر خمر ولا كسمسار في ساحات او صالات لعب القمار، انه ده عندنا محرم بنص قطعي الدلالة قطعي الثبوت. يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم الى اخر الايات. لكن خذ في اعتبارك، خلوا بالك، خذ في اعتبارك ان هذا النوع من الاقتصاد او المال الذي حرمه الشرع عليك هو مال متقوم عند غيرك، فلو اعتديت عليه ضمنت. يعني ما تجيش المحل واحد يهودي او نصراني او وثني وبتاجر في الخمرة وتقول لا ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا يوجب علي ان اريق هذه الخمرة، لو فعلت ضمنت قيمتها لانه مال متقوم عند غيره، فتحريمه عليك لا يمنحك حقا ان تعتدي على من يتعامل به. واضح يا ولدي ولا لا؟ ها؟ نعم ويفسد عليك ويقول لك تعالى تعالى اشرب عندي خمره، هو بيدعوك، هو بيدعوك. يا ولد لا تكن ضيق الافق، هل تاجر الخمر غير المسلم يدعوك لشرابها؟ يدعوك لشرائها؟ إنا لله وإنا إليه. أنت خريجي يا ابني، أنت خريجي أصول دين إيه؟ فين؟ نعم؟ والله ده جريمة كبرى. مين قال لك الكلام ده من العلماء؟ تستفسر إيه؟ مين قال لك الكلام ده؟ من قال لك؟ من قال لك ذلك؟ نعم لا ليس من حقنا ان نحجر عليه، ليس من حقنا ان نحجر عليه، ليس من حقنا ان نحجر، ليس من حقنا ان نحجر عليهم. وهم حينما يشربون خمرا لا يشربونها في الشوارع والطرقات ويوزعون على غيرهم، لان الواقع هيكذب كده. ده الخمور او ما شكل ذلك قد تكون عندهم في غرف النوم او في موضع الاقامة او يقصدون بارات معينة او محلات معينة من انواع المطاعم وغيرها فيطلبون فتقدم لهم. هذه واحدة. الثانية، الدولة كقانون ما قالت يا جماعة المسلمين فلتتاجروا في هذه الخمر أبدا ولا تملك، لأن هذا مخالف للدستور. ولا في مادة بتقول كده؟ هل رأيتم مادة من مواد الدستور تقول يجوز للمسلمين أن يجعلوا تجاراتهم في القمار والخمور؟ أبدا. على فكرة أنتم محتاجين غسيل مخ والله العظيم، دي فضائح وكوارث. نعم. تقبلهم في ايه؟ هو يا بنتي تجاراتنا مع غير المسلمين في الحرام؟ يقدروا ايه؟ طب وانت ما تكوني محصنة يا استاذة وما تتأذيش انت ازاي؟ الا تملكين الحصانة؟ الا تملكين الحصانة كمسلمة بما تعلمت من دين وقيم؟ يعني انا اضرب لك مثل، الناس يقولون هناك شوارع معينة في بعض البلدان فيها ما فيها، انت كمحترمة وملتزمة ومحصنة بالشرع تسلكين هذه الشوارع، هل رأيت فيها ما يقوله الناس؟ ام ان لها ناسا باعيانهم يذهبون اليها؟ لا. فالقضية عندنا في قضية أن تعاليم الإسلام تحصن المسلم فكريا وأخلاقيا وثقافيا، حتى لو اختلط مع سائر صنوف الشر هو سينجو بخيره ولن يتأثر، وإلا لمنعت الأمة البعثات العلمية وغيرها لأبنائنا وبناتنا الذين يذهبون إلى بلاد الغرب ويقيمون فيها ويحصلون على الشهادات ويأتون بها. الكلام ده كلام خطير. أنا رحت هولندا وبلجيكا وباريس ومشيت في شوارعها ودخلت كنائسها، وحين الأكل أو الشراب أقول لمن معي ابحث لنا عن مطعم يطعمنا الحلال فنسأل حتى نهتدي. ومرة من المرات دخلنا في هولندا أمستردام مطعما إذ بالقائمين عليه إخوة فضلاء من المنوفية، لهم مئة عام، فحينما رأونا عرفونا بسخمتنا ولهجتنا ففرحوا وسعدوا واستقبلونا، ويكتبوا على المحل المطعم بتاعهم الحلال، ودخلنا وأكرمونا وأتونا بالأكل الشرقي وزغونا شو بعد كده هيئوا لنا مكانا وفرشوا لنا السجادة وصلينا الظهر والعصر داخل المطعم. يبقى أنا المهم في أنا في ذاتي أبحث عن الحلال، غيري يذهب إلى هناك للمتعة الحرام فيذهب عنها إليها ويبحث عنها ولا يترك المكان الذي ذهب به إلا إذا وصل إلى غرضه. وضحت يا بنتي؟ طيب. نعم. ها؟ الدواجن مالها؟ عنهم ما سموا. أنا مذهبي مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أقواما يأتوننا بلحم، يعني ناس بيجبن لحوم، وما دامت إن أقواما يأتوننا بلحم يبقى إذن تقصد بهم غير المسلمين. إن أقواما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. أنأكل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ سموا أنتم وكلوا. إن تذكر اسم الله على هذا اللحم الذي وصل إليك وكل. والنبي لم يقتصر على القول بل تجاوز القول إلى الفعل، فقد ضيف عند يهود على شاة، وكان النبي يحب الزراع، فعلم يهود حب رسول الله للحم الزراع فدسوا له السم فيه. ولما جيء باللحم وقدم للنبي سمى الله وتناول الزراع ونهشه، وقبل ان يكمل الاكل والمضغ نزل الوحي، نزل امين الوحي جبريل يخبره بان الشاة مسمومة، فلفظها رسول الله ومات من معه لانه اكل واكمل المضغ والاكل وبلع الطعام. فقال النبي إن الشاة تخبرني أنها مسمومة، وعندها علم النبي من مكيدة اليهود، وجيء بزينب بنت مشكم التي فعلت ذلك وقالت له سبب هذا الفعل، لقد فعلت ذلك قائلة إن كان نبيا سيخبرنا وإن كان ملكا ظالما سيريحنا الله منه، إلى آخر القصة المعروفة في تناول النبي صلى الله عليه وسلم طعام غير المسلم، وما سألهم رسول الله هل سميتم اسم الله عند الذبح أم لا، عملا بقول الله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فيما هو مباح. لا أن أقول لك اذهبي إلى جارتك المسيحية فإن قدمت لك خنزيرا فكليه، هذا غير معقول، فيما هو مباح، وده هو القيد اللي انت بتسأل عنه، فيما هو مباح. وهنا السؤال يأتي تاني، الله يهديكم ويصلح حالكم، هل اتباع سبيل غير المؤمنين في غير الكفر؟ ها؟ في غير ايه؟ الكفر. ولا يجوز لكائن من كان أن إباحة الشرع لنا التعامل مع غير المسلمين أنها تعطينا إباحة تقليد هؤلاء في كفرهم في شركهم في باطنهم، هذا مما لم يقل به أحد. نعم دكتور تفضل. عندكم في محافظتكم الأكثرية مسيحية نصرانية؟ نعم. العيد يعني الأعياد. أعيادهم. هذا جائز شرعا ولا شيء فيه. جائز شرعا ولا شيء فيه. التهنئة تكون متبادلة. والله رب العالمين علمنا ذلك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طبعا الجماعة اللي هم عندهم فكر متطرف الكلام ده ما يعجبهمش، يقول لك التهنئة لليهود أو النصارى بأعيادهم مخالف للإسلام. والله ما هكذا حكم الشريعة يأمر، ولست أدري من أين أتى وجه المخالفة عند أصحاب الفكر المريض. أنا عايز دليل يحرم هذا. ده دليل على ايه؟ على التعامل. ان تبروهم أن تبروهم، والبر اسم جامع لكل خير، اسم جامع لكل. جاك هنأك بعيدك، هنئيه بعيده، خلي بالك، هنئيه بعيده، لأنك لو لم تهنئيه بعيده الباطل في معتقدك، عيدك أيضا باطل في معتقدك. ولا عندي صح؟ لو كان عيدك عنده صحيحا لاتبعه وآمن به. فكما يهنئك هنئيه، وكما يشاركك الفرح شاركيه الفرح، وكما يعزيك عزيه. لما تقولي له البقاء لله ليس فيها شيء، انا ما قلتكش قول الله يرحمه، لا ما تترحمش عليه، انما تروح تواسيه، لان المواساه حق الحي، المواساه حق الحي. طب والمصيبه اذا نزلت بانسان، هي مصيبه ولا غير مصيبه؟ ولا هي مصيبه في حق نحن بس؟ لا، مصيبه، هي مصيبه. كل هذا يتناوله قول الله ان تبروهم، لان البر اسم جامع لكل خير. تفضل يا بنتي. لحظه تسمع الله. ها الايه بتقول ايه؟ شوف راحت فين، لانه مش لد على مزاجها. قولي قولي انا هسالك هنا يا بنتي، ما دام دخلت في التحيه، ما حكم رد السلام على اليهود او النصراني؟ انا عايز اسمعها هي، لانه هتقول في الحديث اذا رايتم اليهود والنصارى في الطريق فاضطروهم الى اضيقهم ولا تبداوهم بالسلام. مش كده الحديث يا بنتي؟ والله حديث صحيح، لكن فهمت ايه من الحديث؟ فهمت ايه من الحديث؟ اقفوا سمعيني صوتك عشان اسمعوا زميلاتك يسمعوا. اقف يلا هتعبك يلا. ماذا فهمت من الحديث ومن الآية القرآنية؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. هنا الآية ما قالتش يا مسلمين إذا حييتم بتحية فيما بينكم، لا سياق الآيات ولا سباق الآيات ولا اللحاق أيدك أبدا، ده مطلقة. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، وده اللي دل عليه حديث أسماء بنت أبي بكر، يا رسول الله إن أمي مشركة وتأتي إلي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال لها إيه حضرة النبي؟ نعم صلي أمك، نعم إيه صلي أمك وهي مشركة، لكنها ترغب في الوصال، ترغب في إقامة الود بينها وبين ابنتها. هل الإسلام يأمرنا أن نقاطعها؟ ده مستحيل. ماذا فهمت من الحديث يا أستاذة؟ لا سيبك من البر، خلينا في الحديث، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم فاضطروهم إلى أضيقهم. ماذا فهمت من هذا الحديث؟ يعني ايه انتوا فهمتوا من حاجة يا جماعة؟ انت خايفة ليه؟ قول اللي انت بتعتقديه، عشان ان كان صح هنوافقك عليه، باطل اصححه لك. ما تخشيش في متاهات يا بنت، خليكي في السلام، سيبك من العيد، خليكي في السلام في التحية. ها هي خايفة والله، انا مش هسجل اسمك ولا حاجة. قولي الحديث واضح اهو، لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا رأيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. هكذا يقال. على فكرة حديث ما فيهوش كلمة النصارى عشان تخلوا بالكم. لا تبدأوا اليهود بالسلام. وأتحداكم لو جبت له رواية فيها النصارى. إنما الذي جرى على ألسنة المتطرفين هكذا قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، ويطلعوا في وسائل الإعلام ويقولوا الكلام ده، وعايزين يجعلوا بين القطيعة ما بين جارتك المسيحية أو للنصرانية أو اليهودية. يا بنات الفضليات، يا بنات الفضليات، أبنائي الشباب، الحديث له سبب ورود، ومعرفة سبب الورود تعين على فهم المعنى وتزيل الإشكال. فكما أن للآيات أسباب نزول فللأحاديث أسباب ورود. لا تجرد الأحاديث من أسبابها، ابحث لماذا قال النبي ذلك، لأنه ده حكم والنبي بينهى الأمة، لازم أفهم لماذا قال النبي ذلك. الحديث يا أبنائي وبناتي واقعة عين، لأنك لما تقرأ سبب ورود الحديث تعرف أن النبي لماذا قال هذا. قاله اليهود الذين تآمروا عليه وأرادوا أن يقتلوا وحاولوا بشتى الطرق ووقفوا في خندق واحد مع أعداء النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منحهم رسول الله من المواثيق والعهود وأنهم والمسلمون أمة واحدة، ومنحهم حرية الاعتقاد، فقال لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا أنهم خانوا هذا العهد وما رقبوا في من عقد معهم العهد إلا ولا ذمة، فتآمروا عليه وعقدوا صفقة مع أعدائه للقضاء على محمد ودعوته. فالحديث واقعة عين، وانت لما ترجعي لكتاب القرطبي ترين اقوالا لا حصر لها في ما نقله عن السلف الصالح من الصحابة القائلون بابتدائنا، اي بجواز ابتدائنا لغير المسلمين بالسلام ورد تحية السلام. وللامام النووي قدر طيب من الكلام في شرحه لهذا الحديث. انا مش بقول عبد الفتاح العوالي، الامام النووي اسيدنا العلماء، الامام القرطبي اسيدنا العلماء، هم اللي قالوا كده. انما احنا للاسف الشديد ابتلينا في هذا الزمن انه لا نلتفت الى هؤلاء الائمه، وتاتينا الكتيبات الصفراء اللي تحمل الولاء والبراء والعداء والبلاء، ونقراها او نحفظها عن ظهر قلب، او نسمع للمتطرفين المغالين في فهم الدين في القنوات، واعتبرناهم مرجعيتنا وائمتنا، وما قالوه هو الحق وما يقوله غيرهم من علمائنا هو الباطل. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع الذي وصل بشبابنا وبناتنا الى هذا الحد من التطرف والغلو. نعم يا اخي، ما تأيه، مش كلامي، كلام العلماء. طبعا لما يقول له ايه، خلي بالك، سؤال وجيه، وطبعا خلي بالك فرق بين القاء التحية على شخص وبين الكتابة، لكن برضو انا هجيب لك واستنبط لك من الرسائل بتاعت حضرة النبي انه كان نبي محترم وكان نبي عظيم ونبي كبير ونبي جليل، انما احنا اتباعه عايزين التأديب والادب. النبي لما كتب رسائل الملوك والامراء بيكتب ايه؟ كان هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد، شوفوا الادب، عبد الله ورسوله، الى المقوقس عظيم مصر، الى فلان عظيم الروم، الى هرقل كذا، الى كسرى عظيم الفرس، اما بعد ويكتب الرسالة وفي النهاية يقول له ايه؟ يقول له ان لم تتبعني سافعل بك كذا. لا ما حصلش. يقول له والسلام على من اتبع الهدى. والسلام على من اتبع. ارايتم رقيا في التعامل مثل رقي النبي العربي محمد؟ تفضل يا اخي الكريم. انت عفريت اقعد. نعم. يعني انت لما تجيب لك واحده مش هتقول السلام على من اتبع الهدى يا ضلاليه؟ هتقول لها كده؟ لا ما تقول. لا ما ينفعش والله. لما تقول يا بنتي يا بنتي، لما تقول لك السلام عليكم وهي جارتك تقول لها ايه؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم. ومال وانت برضو، وانت برضو لو رايتيها، لو رايتيها وابتداتيها بالسلام لا حرج عليك. ليه يا بنتي؟ لانه السلام معناه ايه يا اخوانا؟ فتح الله عليك، معناه بيني وبينك امان. انا مش بقول لك لا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لا والله، لا السلام عليكم. هتقول لك وعليكم السلام وهي هتكمل لك ورحمه الله وبركاته. ايه رايك؟ دي واحده، دي واحده. حينما تصنعين ذلك انت هنا هتقدمي جرعه دعويه. انت عايزاها دي تهتدي ولا انت عايزه تكوني فتنه ليها؟ ها، ربنا بيقول ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. طب انت عايز الكفار دول يهتدون ويدخلون الاسلام ليرحموا ولا عايزاهم يبقوا وقود نار جهنم؟ عايزهم يرحموا. طب لما تقولي انت كده وتبدأي بحنية الاسلام وشفقة الاسلام وعطف الاسلام وعلى جارتك تتكرر منك من الله، هي بينها بين الله. والاسلام ده عظيم كده، ده انا حتى مش برد عليها السلام، هي كل ما تجابيني تقول السلام عليكم. هنا يخطر على بالها من التساؤلات ما لا يقع لك. وقد يكون هذا الحنو والعطف من قبلك بداية الاهتداء لها. انما لما ها زي كنت كده منتقبة لو شفت واحدة كشف الوجه، ونعوذ بالله، قد يقع يا بنت. انا مش بقول انت، قد يقع، قد يقع من غير كن، فتنظر الى من تكشف وجهها انها عاصيه. قد يقع ولا قد لا يقع؟ لا قد يقع، كما يقع في بعض الاحيان من نعم ماشي. انا لما اقول يا ولدي قد يقع، انا لما اقول قد يقع قد للتقليل، بقول قد للتقليل وليس للتحقيق. يعني معناها كل قاعدة لها شاذ، قد يقع. طب ايه رأيك بعض الشباب الملتزم الملتحي اذا رأى حريقا لم يرد عليه السلام؟ لا بيحصل. لو سمحته، لو سمحته بيقع. طب في مرة من المرات، في مرة من المرات احد الشباب الملتزم مار كده في شارع في المدينة ورأى احد الناس ما مقابله كده في والراجل التاني ده كان ابوه ميت، وعندنا في الصعيد لما بيقول الواحد بيسيب دي من 40 يوم حزنا. ده صحيح، اللي من الصعيد يعرف كده. اول ما يقول السلام عليكم يا اخي، اخي ده معي يشرب خمره ومعي يلعب بلاوي، هو لا اخي ولا حاجه. خلي بالك، ولو رأى انسانا بيصلي معاه في المسجد مش ملتحي ممكن ما يسلمش عليه. يا اخوانا القضية، الاسلام ليس مظهرا، الاسلام جوهر. ان الله الحديث، ان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. نكمل. نعم. حالا خرجت الحديث نعم. طبعا. ايه شفت رجعنا الى ايه؟ نفس الدائرة. يعني معناها انت اسمعوا كلام اختكم، اسمعوا كلام اختكم الملمسة بفكر غير ازهري، بتقول يعني معناها احنا لما هنهنهم هنقرهم على الباطل. يا بنتي واقول لك رحمة بك يا بنيتي، باطلهم في عقيدتنا حق عندهم. خلي بالك، هذا الذي ندين الله به انه باطل عندنا هو حق عندهم، ولو لم يكن حقا ما بقوا عليه عندهم. حقنا نحن اهل الايمان بالنسبة لمعتقدهم باطل عندهم، فهم يأتونك مهنئين لا مصدقين، وانت تهنئهم تهنئة لا مصدقة لما عندهم. افهموا بقى. والله ما عايزة تفهمي، مش عايزة تفهمي يا بنت. ازاي مش عايزة تهنئها؟ يعني لما تجيك تقول لك كل سنة وانت طيبة يا ام محمد، عيد سعيد عليك يا جارتي، كيف لا تردين التهنئة؟ انا مش عايز مجاملة، انا عايز هنا اصول شرع تقرر، لانكم انتوا هتؤتمنوا بعد كده على تربية بناتنا وعقول بناتنا. واحدة اتت اليك وطرقت الباب، السلام عليكم محمد، كل سنة وانت طيبة يا جارتي، تفضلي وممكن تكرميها لانك كريمة ومن بيت كريم. بعد شهر اتى عيدها، بعد شهر حل عيدها، كيف شايفاها؟ ما تقولهاش كل سنة وانت طيبة، كيف تغلق الباب وفي عيش تهنئة زي ما قدمتك التهنئة؟ شرعنا علمنا ان نضيق الصدر من طبع الضعيف، وانت الضعيف ولا هي؟ ها؟ المسلم ضعيف ولا قوي؟ طب القوي يرحم الضعيف ولا يذله؟ يرحمه. فانت لما تروح تقدمي لها التهنئة، ده تبادل تهنئة بتهنئة، ليس في تبادل التهنئة بالتهنئة اقرار للباطل ولا تصديق به. فكما ان حقنا عندهم باطل، ومع هذا يأتون مهنئين لنا لا مصدقين. فحقهم عندهم باطل عندنا، فنذهب اليهم مهنئين لا مصدقين ولا مقرين. من هذا المنطلق تتضح عندك الامور. اياكم والتمسك بالظواهر يا اخواني، الفقه الفهم للنصوص هو الاهم، هيخرجك من الازدواجيه اللي عندك. نعم نعم. طبعا انا بقول يا بنتي، تهنئه اليهود والنصارى باعيادهم ليس فيها ما يتوهمه البعض اننا ان هنأناهم بالباطل اقررنا وباقرارنا نكون كذبنا القرآن. القرآن حينما قص علينا عقائد الغيب قصها ليخبرنا ان هؤلاء الذي هم فيه باطل فاحذروا ان تعتنقوه، ولم يقص علينا القرآن الكريم هذه العقائد الباطلة من اجل ان نحارب اصحابها ونقتلهم ونخاصمهم ونعاديهم، والا كان القرآن يضرب بعضه بعضا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. في البر قل ما شئت، وفي إقامة العدل والقسط معنى الآيات التي قدمنا بها لهذه المحاضرة في أول محاضرة. نعم يا أخي. أنا هنا يجب أن تفرق، يجب أن تفرق خذ بالك بين إلقاء التحية كتابة وبين إلقائها مشافهة، فرق كبير بين أن تكتب خذ بالك وبين أن تلقي، هذه واحدة. الثانية، النبي حينما كتب هذه الرسائل إلى الملوك والأمراء يريد أن يدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم، حتى قال: فإن أبيتم فعليكم إثم الأريثيين، أي الفلاحين، يعني عامة الشعب، لأنه دعا الكبار، دعا القادة، إلا أنه قرر العقيدة الحقة حتى يبرئ ذمته كنبي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أنت لم تبلغ ولم تقرر حق قد أقر وتم الإسلام واكتمل الدين واتضحت الملة، إنما أنت الآن في مقام التحية، في مقام التحية، في مقام إلقاء السلام إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعد من فروع الشريعة وليست من أصول الاعتقاد. فافهم الفرق بين الأمرين، والله يتولى هدانا وهداك. نعم نعم. لماذا نحن هذا المعنى بعموله لو زادت نصوص كما وكمان لم لا والله يبقى انت لحد علمك صح ولا قرأت صح. ايه رأيك؟ يبقى ما علمت صح ولا قرأت كتبا صح. وانا هنا قلت احيلك الى ما كتبه الامام القرطبي في تفسير آية سورة الانعام، لست أدري الآية رقم كام الآن، وما كتبه الإمام النووي في شرحه للحديث إلى غير ذلك من كلام الأئمة العلماء، ابن العربي في تحفة الأحوزي، الأبي والسنوسي، اقرأوا كلام الأئمة وتعالوا نقشوني فيه. والله يا بنتي لا أذكر الآية الآن، آية كده في لو في مصحف ممكن نجيبها في سورة الأنعام، كلام للقرطبي يعني تطير به فرحا وضربا. مصر انت هو ليه ليه طريق الدعوة توقفت؟ احنا اضرينا بالاسلام، احنا نملك جواهر ثمينة لكننا لا نحسن عرضها، اضرينا بديننا، لانه البيروحوا كما شاهدت، البيروحوا الغرب في المراكز الاسلامية كما شاهدت، اصحاب السراويل والثياب القصيرة واللحى المتدلية يعرضون الإسلام هكذا، ده ديننا، هذا ديننا. يعني يجي واحد يأسلم، أول ما يقول له أسلم يقول له أول حاجة اسمعها يا شيخ، يقول له نعم، يقول له قوم اعمل كذا وكذا. يا أخي ثبتوا على اليقين الأول، ده الفرائض والشرائع مكثت فترة من الزمن حتى فرضت وشرعت لنا، والنبي مشغول بتثبيت العقيدة. كم عام في مكة النبي ثبت العقيدة؟ كل التشريعات في المدينة المنورة. يبني عند قول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. أورد القرطبي ما يعن لك في حكم إلقاء السلام على غير المسلم. الآية: يا ولدي 54 فتح الله عليك. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. خذ يا بنت. القرطبي الجامع لأحكام القرآن للقرطبي. نعم. ايه؟ الآن؟ لا لا لا، ثاني مرة ثاني وهتهالي. الجواب عن السؤال: نعم. نعم. وسيظل اليهود أعداء للأمة إلى يوم القيامة. لكن هناك يا الله أهو سبب ورود الحديث ده اللي احنا قلناه، سببه لؤم اليهود مع النبي. وعارفين قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما قالت له اللعنة وكذا وكذا، فالنبي قال لها: لا يا عائشة، قولي السلام عليك أي الموت عليك. لما قالوا السلام عليك يا رسول الله أي الموت، فالرسول وجهها: كيف تقول وكيف ترد؟ نقول في نفسي. السؤال يا أيها الإخوة الفضلاء، الجواب عنه: فمن اتبع سبيل المؤمنين في الإيمان واتبع سبيل غيرهم في غير الكفر، أقول في غير الكفر، مثل اتباع سبيل يهود خيبر. أديك جبتها، الله يفتح عليك، في غرس النخيل أو بناء الحصون والجسور، لا يحسن منا أن يقال فيه أي في من فعل هذا أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. اوعى احذر أن تحكم عليه بأن هذا الذي يصنع صنيع القوم في أمر دنيوي ها اتبع غير سبيل المؤمنين، ومثله كغرس النخيل وإقامة الحصون وبناء الجسور ها وغيره. نعم، احذر أن تقول لمن يفعل ذلك أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. وقفنا فين يا ابني سامحكم الله؟ وقفنا فين؟ ها احنا مش خلصنا استدلال الشافعي بالآية على حجة الإجماع؟ خلصناها ولا لا؟ وقلنا إن تقرير الاستدلال أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا. فواجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا مقدمة هذا الاستدلال أن الله تبارك وتعالى ألحق الوعيد الشديد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد الشديد، ولا غير موجبة في حد لا يطيع رسول الله وما يكونش الوعيد يتناوله، لا ده مستحيل. مشاقة الرسول وحدها موجبة لهذا الوعيد، فلو لم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجبا له لكان ذلك أو لعد ذلك ضما لما لا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد، لعد ضم ويتبع غير سبيل المؤمنين إلى قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، عد هذا الضم عبثا ولا أثر له في الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد. ولما كان هذا غير جائز ثبت بذلك أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، يعني لما كان ذلك غير جائز أي لما كان القول بأن ضميمة اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوعيد الشديد ليس له أثر، ثبت بهذا أن اتباع غير سبيل المؤمنين حرام، وإذا ثبت ذلك لزم أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا، وهذا هو دليل الإجماع، وهذا هو تقرير الاستدلال في استدلال الشافعي بالآية على حجية الإجماع. فالأمر قائم على تحقق المقدمات المنطقية التي تؤدي إلى النتيجة الحتمية، وإلا لو لم يكن ذلك ما فهمنا إيه مدلول الآية يعني في أنها للإجماع، مش كده ولا لا؟ انتم مش عايزين حاجة من الكلام، عايزين الآية دلت على الإجماع وخلاص، والشافعي قال دليل الإجماع، مش عايزين تتعبوا عقولكم، عقولكم عايزة تنظيم ورب الكعبة، عقولكم عايزة تنظيم، وأنا إن شاء الله لم ولن أألو جهدا من ترتيب الجميع، ليس عنادا وليس ظلما، بل ترتيب الجميع من أجل إعادة الكرة في مثل هذا العلم الشريف مرات ومرات حتى تتربى الملكة. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم. يا جماعة اقرأوا، يا جماعة اقرأوا. نعم سيدي.